بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم كيف نربي في عصر العولمة، حوار لفضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. أجرى الحوار الأستاذ يوسف ابن صالح العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حييتم مقتني هذا الإصدار، أهلا وسهلا بكم. أرحب أيضا بضيف هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن محمد الحسن بكر، ومرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا، حياكم الله. كيف نربي في عصر العولمة، ذلكم هو عنوان هذا الإصدار مستمعين الكرام. والتربية تخسر أيها الإخوة إذا كانت تكريسا لواقع الوالدين وحياتهما دون تمحيص ونقد وتطوير. لقد خلق أبناؤنا لزمان غير زماننا، هم بحاجة لأسلوب تربوي غير الأسلوب الذي تربينا عليه، فقد أصبحنا نربي في بيئات تربوية مفتوحة لكنها للأسف ملوثة. ما كان معدودا من قبل الأسرار لا يطلع عليه إلا الكبار أصبح أيها الإخوة مشاعا حتى للصغار، منشورا أمام أعين الجميع. إننا نواجه نظاما عولميا يهدف إلى تذويب ثقافي وحضاري من خلال تنميط أفكار البشر والمجتمعات وسلوكاتهم وفقا للنمط الغربي. إن كثيرا من القيم أيها الإخوة قيم إنسانية، قيم إيمانية، يتم التخلي عنها أو التضحية بها من أجل قيم الأمان الاقتصادي وقيم من تفرضها هذه الأجواء، أجواء العولمة. هؤلاء الأبناء الذين ينشأون في مثل هذا الجو يحتاجون لتربية، إجراءات في هذه التربية، معالم مهمة في هذه التربية لا بد أن يتبينها المربون، لا بد أن تكون ماثلة أمام عيونهم. هذا ما سيجيب عليه هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد الكريم بكر، والذي أعيد الترحيب به وأطلب منه تكرما حقيقة أن ننطلق من قاعدة في فهم هذه العولمة. ماذا نقصد عندما نسمع العولمة ونقول العولمة؟ ما المقصود بهذه اللفظة حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على صفوته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أرحب بالإخوة المستمعين والأخوات المستمعات لهذا الحوار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الخير والفائدة والبركة، إنه سميع مجيب. العولمة لو قلنا في تعريفها بشكل موجز ومختصر هي زيادة الارتباط بين الأمم وزوال الكثير من الحدود والقيود التي كانت تحول دون تدفق ودون انتقال الأفكار والقيم والأموال والأشياء والأشخاص. فالعولمة إذن هي تداخل العالم، وهي اختلاط العالم وتجاوز الأشياء التي كانت يوما ما محلية لحدودها وانتشارها في الأرض. وهذا التعريف في الحقيقة هو تعريف، يعني خليني أقول تعريف محايد، يعني أنا لا أحمله باعتبارات أخلاقية أو اعتبارات شرعية أو اعتبارات يعني معينة، وإنما نأخذه بشكل محايد تماما. أما ما تحمله العولمة معها فهذا شيء آخر، هل تحمل معها الخير ولا تحمل معها الشر، هذه قضية أخرى مختلفة. نعم. في سير المجتمعات دكتور الإنسانية، هل العولمة شيء جديد؟ يمكن أن نقول إن العولمة ليست شيئا جديدا، فكل شيء من الأمور التي نتحدث عنها وتحدثنا عنها كان موجودا في الحقيقة قبل قرون، ولكن الشيء الذي حدث خلال 15 سنة الأخيرة هو سرعة انفتاح العالم وتطور وسائل الاتصال، ولو لم يكن لدينا الآن في وسائل الاتصال اللافتة للنظر إلا البث الفضائي وإلا الإنترنت لكان هذا كافيا في نشر مفاهيم العولمة ونشر الأفكار العولمية. هذا التقدم الهائل الذي حصل في وسائل الاتصال هو الذي يجعلنا نشعر وكأن العولمة عبارة عن عن عن عن شيء جديد جدا. وإلا فبعض المفكرين يقول يعني الأديان السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام هي انتشرت في الأرض، وهي رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام انتشرت في الأرض وأخذت معها أفكار وعقائد وبثتها في كل أنحاء العالم، فإذا كان المقصود هو تعدي الأشياء المحلية لحدود معينة وانتشارها في الأرض، فالأديان السماوية يعني كانت عبارة حدث لها مثل هذا. نعم، فليست العولمة شيئا جديدا، لكن هذه السرعة الهائلة في تطور وسائل الاتصال وهذه الكثافة الكبيرة في الأفكار والمفاهيم والأشياء والنظم والأموال، يعني الآن أخي الكريم الأموال تنتقل من قارة إلى قارة بسرعة البرق، يعني يكون في حساب واحد مليون خلال ثانية يصبح في حساب شخص آخر، يعني ينتقل المال من قارة إلى قارة خلال ثانية. الأفكار والمفاهيم الآن والنظم والأخلاق والعادات تنتقل أيضا بنفس السرعة. هذا هو الشيء الذي أدهش الناس ولفت النظر إلى قضية العولمة والحديث عنها ومشكلاتها. جيد، هذا يقودني أيضا لسؤال آخر، وهو أنه هل خوفنا من العولمة، خوف الناس عموما، هل هو للأشياء السيئة التي جاءت بها أم للقوة الطاغية التي تتمتع بها؟ ربما تكون الحقيقة أن الناس يخافون للأمرين معا، يعني هم يخافون يعني من الأشياء السيئة التي تحملها العولمة، وأيضا يخافون من القوة الطاغية التي تتمتع بها العولمة. لما يكون لديك شيء قوي لا تستطيع الحوار معه، لا تستطيع تعديله، لا تستطيع إيقافه عند حدود، يصبح الأمر مثل سيل جارف، هذا السيل مهما حمل معه لكنه يظل مخيفا. والأمر الآخر أيضا الحقيقة أن العولمة تحمل معها الكثير من الأشياء السيئة، يعني الشركات المتعددة الجنسيات تمثل القوة الإدارية والمالية والتجارية والمعرفية في العالم الآن، وهي القائد الرئيس لحركة العولمة، وهذه الشركات قوية جدا، يعني أكثر من 60-70% من الأموال التي تضخ في البحث العلمي تضخ عن طريق هذه الشركات، في حدود ثلثي الإنتاج العالمي تتداوله هذه الشركات وتتحكم به. فإذا العولمة هي عبارة عن تيار فعلا طاغ وجارف ومخيف. أيضا العولمة يخاف منها الناس لأنها ظاهرة غير منظمة. لو كانت العولمة ظاهرة منظمة، بمعنى هناك لها قيادة، هناك نظام دقيق يحملها، لما خاف منها الناس، ولقالوا نفس النظام الذي تنتشر عنه العولمة يمكن أن تتقلص عنه. لكن العولمة ليست ظاهرة منظمة. أنا هنا من باب التشبيه يعني التشبيه في الشكل فقط. نعم، يوجد نظام، يوجد أنظمة، يوجد قوانين. يعني خليني أقول يعني مثل الآن الصحوة الإسلامية المباركة التي نعيش في ظلالها بحمد الله، وتعيش الأمة كلها في ظلالها، لا يمكن القضاء على هذه الصحوة. لماذا؟ لأنها ظاهرة غير منظمة. يعني الناس المسلمون في أندونيسيا الذين يذهبون إلى المساجد، والمرأة التي تتحجب، والرجل الذي يقوم الليل، والإنسان الذي يربي ابنه في الفلبين ولا في أمريكا المسلم، هؤلاء ليس بينهم ارتباط. هؤلاء حملوا أفكارا وعقائد ومبادئ وجعلوا يتحركون وفقها. أيضا الذين العولمة الآن بحركتها ليس هناك تنظيم دقيق أو تنظيم يشمل كل جهود العولمة، ولذلك يعني هي مثل سيل جارف ولا مثل عاصفة هائلة لا يعرف الناس كيف يتحكمون بها. أيضا من الأشياء التي تخيف في العولمة فعلا هي أن العولمة تقوم على النظام التجاري. أثبت النظام التجاري، نظام التجارة أثبت أنه نظام غلاب، بمعنى ما يتصارع مع أي نظام ثقافي آخر إلا ونظام التجارة يغلب. كنت أقول مرة لبعض الطلاب، يعني إذا كنت طالبا وتاجرا نهايتك تاجر، كنت طبيبا وتاجرا نهايتك تاجر، كنت مدرسا وتاجرا، مزارعا وتاجرا نهايتك تاجر. لماذا؟ لأن التجارة دائما تعد بآفاق من الربح غير محدودة، كل الأشياء الأخرى محدودة، لكن هذه تعدك بآفاق باستمرار، تعدك بآفاق غير محدودة، وبالتالي فهو نظام قوي وجذاب للغاية. وقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن التجارة تشيع في الناس في آخر الزمان، حتى إن المرأة لتشارك زوجها في التجارة، بمعنى أن نظام التجارة يخترق كل العلاقات، حتى العلاقة الخاصة جدا بين الرجل وبين زوجته يخترقها نظام التجارة، ويمكن المرأة تقول لزوجها أنت في هذه الصفقة غششتني، وفي هذا الاستثمار وضعت مالك ولم تضع مالي، وهنا بعت بدون إذني، يعني نظام قوي وغلاب. فالعولمة تقوم على نظام قوي وهو نظام التجارة. هذا بالإضافة إلى أن العولمة أيضا تقوم على التطور التقني، وهذا التطور التقني الآن الذي يتقدم في كل ثانية، في كل ثانية هناك فتوحات تقنية جديدة وهناك تقدم تقني. أيضا لا يستطيع أحد إيقاف هذا التقدم التقني الذي تشتغل فيه الملايين من العقول الجبارة في تطويره. وإذا أضفنا إلى كل هذا أيضا أن العولمة تعتمد على فائض المال الغربي. الغربيون صار لديهم أموال هائلة فاضت عن حاجاتهم، بدأوا الآن يشغلونها في العالم وينقلونها من مكان إلى مكان، وبدأت الشركات تفتح لها الفروع. ولذلك يخاف الناس من هذه الأسس القوية التي تقوم عليها العولمة، بالإضافة إلى التغييرات الثقافية الهائلة التي تحملها إلى الأمم وإلى الشعوب. ولذلك تستطيع أن تقول الآن ليس هناك من ليس منزعجا من العولمة، يعني حتى الآن لما عم تقوم في أمريكا أو في أوروبا بعض مؤتمرات لمنظمة التجارة العالمية، هناك من يعارض في نفس البلاد تلك، لأن الفقراء يعني خائفون، خائفون، نعم الفقراء خائفون، الدول الضعيفة خائفة من الدول القوية، لأن العولمة استثمار. ليست العولمة تفتح آفاقا للاستثمار وللنمو؟ لا شك، لا شك. لا، نحن لماذا الآن يخاف الفقراء فيه؟ يخاف الفقراء، هم ممكن تتحسن أحوالهم ويمكن أن تنهار، يعني الآن لما يعني مثلا في أمريكا فرضا، متوقع في أمريكا وفي أوروبا خلال 20 سنة يصير في بطالة كبيرة. لماذا؟ لأن كثيرا من الشركات تهاجر، تنقل أعمالها إلى جنوب شرق آسيا، اليد العامل الأرخص والمدربة والضرائب قليلة. نعم. أيضا فيجد نفسه، يجد المواطن الغربي نفسه بدون عمل. طب ماذا يعمل؟ الدولة تغطي جزء، يعني شيء من البطالة وتعمل شيء من الضمان الاجتماعي، لكن أيضا الدولة إذا ما وجدت من يدفع لها الضرائب من الشركات هي لا تستطيع أن تدفع للناس. فالفقراء خائفون هنا. في البلدان الفقيرة والبلدان النامية كل أهل البلد خائفون، لأنه القوي ستأتي الشركة وتأتي خبرات تنافسه، والفقير أيضا سيجد نفسه أحيانا غير مؤهل، غير مدرب، غير متعلم، بحيث يحتل الوظائف الجديدة التي مبنية على العلم وعلى التدريب وعلى المعرفة وعلى الخبرة الراقية وعلى النظم المعقدة. كل هذه الأشياء سيجد نفسه الشاب الذي ما تعلم تعليما جيدا ولا تأهل تأهلا جيدا، سيجد نفسه أنه غير قادر على أن يعمل في هذه الشركات، وبالتالي إما أن يعمل في عمل هامشي جزئي يعني لا يوفر له متطلباته، وإما أن يجد نفسه باطن العمل، وإما أن يكون مطالبا بأن يؤهل نفسه من جديد، وهذا ليس بالأمر اليسير، يعني كل الناس تؤهل نفسها. لهذه الأسباب المجتمعة يخاف الناس الآن من ظاهرة العولمة ويكثر الاحتجاج عليها، مع أننا نحن نعتقد أن الله جل وعلا يعني ما خلق شرا محضا إلا النار كما قالوا، وما خلق خيرا محضا إلا الجنة. أما في هذه الدنيا فيختلط الخير بالشر وتختلط الإيجابيات بالسلبيات، ولذلك العولمة الآن في دول مثل ماليزيا، مثل سنغافورة، مثل الصين، مثل هذه كلها بأموال الغرب وبالشركات الغرب ومن خلال العولمة استطاعت أن يعني سنغافورة انتقلت كما يقولون من العالم الثالث إلى العالم الأول، ماليزيا ممكن من العالم الثالث إلى العالم الثاني أو تكاد تكون في العالم الأول، انتقلت بفعل الأموال الهائلة التي جاءت إليها والاستثمارات والشركات التي والمصانع التي فتحت لها الفروع عندها. فما في شك أن هناك من يستفيد من العولمة، لكن الخائفين منها كثيرون للغاية، وخاصة في قضية الاختلاط الثقافي هذا اللي عم يصير، والتدافع الثقافي والضغط الثقافي الذي تمثله العولمة. القيم المحلية، الاعتبارات المحلية، ليست في مهب الريح، ريح العولمة يمكن أن تعصف بها أيضا، وهذا أحد المخاوف التي يقوم عليها يعني النفور أو الخوف والرعب من هذه العولمة. ما في شك في هذا، لأن العولمة بما أنها هي عبارة عن حركة طاغية وتأتي بخبرات متقدمة، فالعولمة عدوها الأكبر هو الشيء المحلي، لأن المستفيدين من العولمة يريدون عالما بدون حواجز، بدون خصوصيات، بدون محليات، حتى ينشروا بضاعتهم ينشروا أفكارهم يعني. وأنا أقول الحقيقة الهدف الأساسي للعولمة ليس هدفا ثقافيا، هو هدف اقتصادي في الأساس. يعني هم يبيعونك الكأس، الهم الأكبر لدى المصنع الذي صنع الكأس أن يباع. إن شاء الله بتاخده بتقتنيه شهر شهرين ثلاثة أشهر سنة، تشرب فيه ماء تشرب فيه عصيرا تشرب فيه شيئا محرما بعيد. يعني هذه ليست قضيتهم، لذلك ولا يسأل عنك، مجرد أن باعك انتهى. لكن هم حتى يبيعوا يتطلب هذا تغييرات ثقافية، يتطلب أن يتخلى الناس عن كثير من عاداتهم. أنا أذكر يعني وكلنا يذكر يعني للتسويق، التسويق يفرض عليهم أن نعم يعني قبل 20 سنة إذا جاءك ضيف وقلت له ما رأيك أن أطعمك في مطعم يستنكر هذا، معناته أنت إيش يعني ما عندك بيت، ولا أنا ليس من قدري أن أدخل بيتك، يعني يغضب عليك. مثل لو جاءك ضيف وذهبت وحجزت له في فندق، هكذا كان الأمر. لكن الآن حقيقة العرف في كثير من المناطق تغير، صار إذا أردت أن تكرمه تأخذه إلى فندق فخم وتطعمه في بوفيه كما يقولون مفتوح، وتحجز له في فندق 5 نجوم بدل أن ينام في بيتك، وتقول له هنا يعني أريح لك وكذا. هذا التغيير كله هو لصالح العولمة، لصالح مئات المليارات التي تستخدم في المطاعم وتستثمر في الفنادق وفي. فالآن يغيرون في الثقافة، يغيرون في العادات، في التقاليد، في المفاهيم. كثير من البيوت الآن ربما يوما أو يومان في الأسبوع يعني يكون فيهم الطعام من المطعم، أو 3 أيام أو 5 أيام. ويعني فهذا كله تغييرات طرأت على حياتنا بسبب العولمة، ما كان هذا موجودا من قبل. ولذلك يعني العولمة حقيقة هي تدخل في مشكلة دائما مع الأشياء الأشياء المحلية، ولا يريدون أن يكون هناك أشياء تصادم أشياء هذا التسويق العالمي. نعم. الحديث عن التربية في عصر العولمة، ونحن في هذا الإصدار نتحدث عن كيف نربي في عصر العولمة، هل فعلا يمكن التعويل على التربية في إنقاذ الأجيال من طغيان العولمة إذا صح التعبير؟ نحن نقول إن يعني المهمة الأساسية للتربية هي إعداد الناشئة ليكونوا أشخاصا صالحين، أخيارا، منتجين، ناجحين. وهذا يعني أن التربية يعني تستجيب لتحديات الواقع وتستجيب لشروط الواقع، ومن هنا كان التطوير التربوي دائما مرتبطا بالواقع. فنحن نتوقع أننا إذا طورنا أساليبنا التربوية نتوقع للتربية أن يكون لها إسهام جيد في مقاومة الويلات التي تأتي بها العولمة. جيد. لكن دكتور، هل فعلا نستطيع من خلال التربية وحدها إنجاز ما نريد إنجازه عن طريق إعداد الأولاد للحياة؟ التربية تظل جزءا من كل، وهي تماما مثل الاقتصاد، مثل السياسة، مثل التعليم، مثل العمل الخيري، مثل الدعوة. لا تستطيع أن تعول أنت على أي شيء من هذه الأشياء في إصلاح حال أمة أو في مواجهة يعني ظاهرة كبرى. لكن الذي نقول إن التربية هو أفضل ما يمكن أن تفعله الأسر. يعني الدولة تقوم بشيء، الدعاة يقومون بشيء، المعلمون يقومون بشيء، طيب الأسرة ماذا تقوم؟ بأي شيء تقوم الأسرة في قضية مواجهة آثار العولمة؟ ليس أمام الأسرة إلا شيء واحد وهو التربية. فإذا قامت الأسرة بما عليها أن تقوم به، أول شيء تبرأ الذمة، ولا شك أنه سيكون لها تأثير هائل. حتى هذا التأثير لو لم يكن يعني سريعا ومباشرا، البذور الطيبة التي تبذر في نفوس الأبناء وفي عقولهم، هذه بإذن الله تعالى ستؤتي أكلها ولو بعد حين، ولو بعد حين. وكثير كثير من الأولاد تجد أنه خرج من بيت صلاح، ولكن لا ترضى أنت عن استقامته، لكن بعد ذلك يعود. معنى ذلك أن البذور كانت كامنة، ولما وجدت السبيل إلى أن تكبر وتورق وتزهر حصل ذلك. نعم. وإذن هذا يفتح الأمل واسعا، لا شك في هذا. أول شيء كما قلنا، الأسرة ما أمامها حل إلا أن تربي. وأيضا تأثير التربية بإذن الله عز وجل هو تأثير كبير للغاية. جميل. لكن نحن نتحدث عن التربية في عصر العولمة أو في مواجهة العولمة بالأحرى، هل نريد بذلك أننا سنقاوم من خلال التربية كل مفرزات هذه العولمة، أم أنه في المقابل لا، نحن نريد أن نتكيف مع العولمة، يعني إلى أيهما نسير؟ نعم، يعني التربية في عصر العولمة يجب أن تتوزع على مساقين. مساق الاستجابة للتحديات التي فرضتها العولمة ومساق مقاومة الأشياء السيئة التي نشرتها العولمة. يعني الآن مثلا لما منقول أنه والله العولمة تفترض الآن تعليما جيدا، بمعنى أن نطور أسلوبنا في التدريس ونطور علاقاتنا مع الطلاب، نطور مناهجنا، نخرج مستويات أعلى من المستويات الحالية. هذا الآن الحقيقة من متطلبات العولمة. هل نحن نقاوم هذا أم أن هذا شيء حق وصواب؟ هذا شيء صواب، هذا صواب، هذا إذن نحن لا نقاومه وإنما نتكيف معه ونستجيب له، وليس أمامنا حل في الحقيقة. إذا أردنا النجاح ليس أمامنا حل إلا الاستجابة. لكن بنفس الوقت هناك أشياء سيئة تنشرها العولمة، أشياء أخلاقية، الروح الدنيوية التي تنشرها، تفكيك المجتمعات، تفكيك الأسر، نشر السلوكات السيئة، كل هذه الأشياء لا بد لها من أن تقاوم. فهما خطان إذن، خط للتكيف والاستجابة والتفاعل، وخط آخر هو للمقاومة. ولذلك واحد مرة كتب مقال، يعني قال كلام جميل، قال العولمة مقاومة واستثمار، مقاومة واستثمار، بمعنى تقاوم أشياء جاءت بها العولمة وأيضا تستثمر في العولمة، بمعنى إن استطعنا نحن أن نسوق على مستوى العالم مبادئنا، مناهجنا، رؤانا، عقائدنا، فرصة قائمة، فرصة قائمة، ننشر كتبنا، يصبح لدينا كتاب يباع منه 20 مليون نسخة مثلا، هذا شيء جيد وهذا ممكن الآن، يعني لم يكن ممكنا في الماضي لكنه الآن صار ممكن. عظيم. أعود لقضية المساقين الذي ذكرتهما، التكيف والمقاومة، يعني هل ممكن أن نقول أن حديثنا في هذا الحوار سينصب في التربية من خلال هذين المجالين؟ نعم، يعني نحن الآن لو استعرضنا ما سنقوله بحول الله تعالى سيكون في هذين المساقين، لا يخرج عنهما، إما للتفاعل والتكيف والاستجابة للعولمة، وإما مقاومة العولمة. نعم. من أجل البيان يا شيخ، نحن الآن نقول العولمة فعلت كذا وكذا، العولمة جاءت بكذا، العولمة يعني تورد علينا القضايا التالية، هل نقصد بأنها كائن ذو إرادة، كأنها كائن حي، أم أن هنالك قيادة لهذه العولمة هي التي تجيء بالأشياء وتردها؟ هذا سؤال لطيف. الحقيقة العولمة ليس لها إرادة، لأن العولمة كما قلنا في البداية عبارة عن حركة انفتاح العالم وتواصل العالم مع بعضه بعضا. وأنا في اعتقادي أن من الصعب أن نقول إن للعولمة قيادة، هناك صناع للعولمة، هناك مستفيدون من العولمة. استغربت الحقيقة هذا الكلام، لكن صناع لعلها يعني تعطي شيئا من المنطقية. نعم، هناك صناع للعولمة، الشركات الآن الكبرى تصنع العولمة. لما شركة تكون محلية في بلد ما وتفتح لها 50 فرعا في العالم، هي بهذا تصنع العولمة، لأنها تنقل منتجاتها وأفكارها وثقافتها ونظمها، تنقلها وتنشرها في العالم، فهي تصنع بذلك عولمة. لكن وأيضا يجب أن نقول هناك جهات معينة تحاول استغلال العولمة من أجل بسط نفوذها الدولي، تغيير تشريعات، تغيير قوانين في العالم، استغلال الظروف التي تتيحها العولمة، هذا أيضا واقع. لكن ليس هناك قيادة للعولمة توجه كل أنشطتها، يعني بمعنى أنه والله اجتمعوا في مكان ما وقالوا في هذه السنة سنغزو البلد الفلاني بالمنتجات الفلانية أو بالأفكار الفلانية، هذا الحقيقة ليس موجودة. يعني صناع العولمة والمستفيدون من العولمة موجودون وهم الذين يقودون حركة العولمة، لكن ليس بينهم تعاون. وأكبر مثلين على هذا سياسات الطرد من السوق القائمة بين شركتين من كبريات الشركات التي تنشر العولمة، وهي البيبسي كولا والكوكاكولا. هما شركتان أمريكيتان، كل واحدة منهما توظف بحدود 500,000 موظف، ولها تواجد في معظم دول العالم إن لم نقل في كل دول العالم، لكن العلاقة بينهما ليست علاقة طيبة، هي علاقة طرد من السوق. كل واحدة تقدم المغريات وتقدم الخصومات وتطور من أجل أن تأخذ أكبر يعني عدد ممكن أو حصة من السوق. فإذا العلاقة بين صناع العولمة ليست علاقة ود واحترام وتعاون وتآلف، لا، هي علاقة تنافس وصراع وتدافع. لكن أيضا هم يتحركون وفق قواعد واحدة اللي هي قواعد السوق، بمعنى تخفيض التكلفة في الإنتاج، تحقيق أعلى جودة العرض والطلب، وموازنة العرض مع الطلب، تحسين الصفات، تحسين الوظائف، يعني باستمرار العلاقة. هم يعملون على قواعد واحدة وينتشرون على قواعد واحدة، لكن ليس بينهم تعاون وتنسيق، بالعكس بينهم عداوة، يعني أو ما يشبه العداوة وتنافس شديد. أنا يمكنني أن أقول أننا بهذا وضعنا أرضية معرفية للانطلاق في موضوعنا، وهو موضوع تربوي الحقيقة، في فهم العولمة، فهم أجواءها، البيئة التي تحدثها هذه الأجواء. الآن نود أن نتحدث عن علاقة الأسرة بأبنائها في خضم هذه الصورة التي ذكرتموها شيخ، اللي يمكن نصفها بأنها هي العولمة. كيف ينبغي أن تكون هذه العلاقة بين الأسرة وأولادها؟ هذا سؤال مهم للغاية في الحقيقة. في الماضي كان الآباء يتوقعون دائما من أبنائهم احتراما شديدا، وكان بعض الآباء كما هو الشأن لدى بعض الأعراف، لدى بعض يعني في بعض الأعراف ولدى بعض الناس في بعض البلدان، كانوا يحولون البيت إلى ما يشبه الثكنة العسكرية. أنا حدثني بعضهم قال نحن تربينا في بيئة لا أستطيع أنا أن أطلب من والدي قيمة قلم الرصاص أو قيمة دفتر أو قيمة شيء من هذا. أنا لا أستطيع مباشرة أن أكلم والدي بهذا، أنا أكلم أخي الكبير، وأخي الكبير هو الذي يرفع الطلب إلى والدي. أيضا المرأة في البيت لها حدود، ويجب ألا تتدخل في كل شيء. وكانت الأم تشعر أنها لما تزوج ابنها تشعر بنوع من التنافس بينها وبين كنتها، وكأنها استولت على على على ابنها وأخذته منها، يعني. وهذا كان في الحقيقة يؤدي إلى أن يشعر كثير من الأبناء بالضغوط الشديدة تمارس عليهم، ولذلك كان هناك دائما نوع من الخوف، نوع من التوجس، نوع من الاحتراز الشديد. هذه القضايا كلها في عصر العولمة أخذت تتبدل وتتغير، ويمكن أن نقول إن العولمة تهمش الآن سلطة الأسرة، وتهمش سلطة المدرسة، وتهمش سلطة المجتمع. كل هذه السلطات الآن يتم تهميشها من أجل سلطة أصحاب المال. هل يمكن أن نقول أن هذه نقطة أيضا مفصلية في احتكاكنا بهذه العولمة؟ نعم، يعني يجب أن يعرف الآباء والأمهات، ويعرف الجميع في الحقيقة، والمدرسون والمربون والدعاة والمصلحون، يجب أن يعرفوا أن النفوذ والسلطان الأدبي الروحي الذي كان لهم قبل 50 سنة، أن هذا السلطان وهذا النفوذ قد تعرض للكثير من التهميش، وذلك بسبب آليات العولمة والمبادئ والأفكار التي تنشرها العولمة. فصار انصياع الولد لأهله، تأثره بما يقولون، اعتقاده بصوابية ما يقوله الأب والأم، صار هذا يعني أقل من الماضي. أيضا نحن لا يخفى علينا أن العولمة تنقل ثقافة الغرب إلى العالم، وهي ثقافة تقوم على توسيع دائرة الخصوصيات ودائرة الحرية الشخصية. قبل شهر تقريبا قرأت في إحدى الصحف شيء مضحك للغاية، مضحك ومبكن يعني في آن واحد، لكنه يدل إلى أي حد وإلى أي مدى وصلت قضية الحقوق الشخصية. ذكروا أن شخصين في ألمانيا اتفقا على أن يأكل أحدهما الآخر، يعني اتفاق الأول في التاريخ هذا الظاهر، اتفقا على أن يأكل أحدهما الآخر، واتفقا على مراسيم هذه الوجبة أو هذا الأكل أو هذا التناول، أو ووضعوا كاميرا فيديو فصورت كل العملية. أكله فعلا، يعني ذبحه وأكله وشواه، أو لا أعرف كيف أكله. المهم هذا التسجيل وقع في يد جهة إعلامية، الجهة الإعلامية أرادت بث هذه الصور ربما للاستفادة وليس لمجرد الاستفادة. طبعا التجارية. طبعا الاستفادة، لأنه ممكن هذا مثل هذا البرنامج يشاهده يعني ملايين الناس. فالمحكمة منعت، المحكمة منعت بث هذا الشريط، لا لشيء، ولكن لأن في بثه نوعا من العدوان على حقوق آكلي لحوم البشر. سبحان الله، في عدوان على حقوق آكلي لحوم البشر، هؤلاء الذين يأكلون لحوم البشر ربما لا يرضون أن ينشر مثل هذه المشاهد لأنها تظهرهم بمظهر المتوحشين، فرفضت المحكمة نشر مثل هذا. فإذا مقلوبة، نعم، فالحقيقة يعني العولمة تنشر الثقافة الغربية، وهي كما قلنا ثقافة توسع دائرة الخصوصيات إلى أبعد مدى. ولهذا نقول ما كان يقبله الأبناء في الماضي من تدخل آبائهم وأمهاتهم في شؤونهم الخاصة صار اليوم مرفوضا أو يعني أو صار ثقيلا. لكن الشيخ الآن يعني في ضوء هذه العلاقة بين الأسرة بأبنائها وأن السلطة تخف وتعرضت للكثير من التهميش، نعم، يعني هل أساليبنا السابقة في التربية، يعني جيلنا وجيل الذي قبلنا، نعم، هذه الأساليب قبل 50 سنة أو 100 سنة أساليب صحيحة، هل نخاف من التجديد لأنها صحيحة أو لأنها غير صحيحة الآن؟ يعني الأمر فيه إرباك الحقيقة للمربي. يعني أولا كثير من المربين يخافون من التطوير التربوي الذي تتطلبه العولمة الآن، يخافون منه، وربما هناك دافع داخلي في داخلهم أو اعتقاد داخلي بأن أساليبنا التربوية الماضية كانت أساليب صحيحة، وبما أنها صحيحة فنحن نخاف الآن من التطوير والتجديد خشية أن نخسر الأساليب التي كانت لدينا. ولكن حقيقة نحن إذا محصنا في الأمر ودققنا ورجعنا أيضا إلى خبرات القرون السابقة ليس هناك أسلوب تربوي كامل، يعني لا يستطيع أب أن يقول أنا بحمد الله أسلوب التربوي كامل 100% وناجح 100%، ولا يستطيع أهل زمان أو أهل قرن أو أهل بلد أن يقولوا نحن الآن بلورنا أسلوبا تربويا يصلح للأبناء صلاحية كاملة ولذلك نحن لا نريد تطويره. فإذا ليس هناك أسلوب تربوي يصلح لكل الأزمنة ولكل الأمكنة ولكل الأفراد، ولهذا لا يصح أن نخاف، يجب أن نكون شجعان، وما تتطلبه الحياة المعاصرة من تطوير تربوي في أصول مبادئنا وفي أصول القطعيات التي لدينا وفي أصول منهجياتنا لا نخاف من هذا التطوير ما دمنا نلمس أنه يخدم مصالحنا ويخدم أهدافنا ويخدم عقائدنا ويخدم العلاقة التي يجب الأسرية التي يجب أن تقوم بيننا، ما دام هذا يخدم فلا ينبغي أن نتمسك بالشكل وأن نتمسك بالأسلوب. إذن المرونة هنا مطلب الحقيقة ولا بديل عنها، ما في بديل. يعني أرجو نعود لما كنا فيه، يعني مسألة عدم قبول الجيل اليوم للتدخل الكبير من الآباء والأمهات يعني في حياتهم الشخصية. نعم. هذه القضية لو أعطيناها حقها يعني العلاقة الآن، يعني بناء على المعطيات التي ذكرناها، العلاقة الجديدة بين الأبوين من جهة وبين الأولاد من جهة أخرى يجب أن تقوم على المزيد من العطف واللطف والرحمة والاحترام المتبادل، وأنا أضع هنا خطا تحت الاحترام المتبادل، يعني إذا أردنا من الصغير أن يحترمنا نحن الكبار فعلينا أيضا أن نعامله باحترام، لا يصح أبدا أن نعامل الصغير بجلافة أو بإهانة ونتوقع منه أن يعاملنا بتقدير وباحترام. إذن العطف واللطف والرحمة والاهتمام بشأن الأبناء إلى جانب احترام الخصوصيات، ولهذا ما يصح مثلا التنصت على الولد وهو يتحدث في الهاتف، لا يصح فتح أدراجه، لا يصح التجسس عليه، كل هذه الأشياء التي كان الناس يستبيحونها في الماضي بحجة الخوف على أبنائهم يجب أن تتقلص، ونجعل هذه هي الحالة الأصلية، لما نرتاب، لما نخاف، لما نشك، ساعتها ممكن نراقب بقدر الحاجة، لكن ما دامت الأمور جيدة ونثق في هذا الولد فالأصل ليس أن نراقبه وأن نتابعه في كل شيء، وإنما الأصل أن نعامله على أنه إنسان موثوق، وهذه المعاملة هي التي تربي لديه وتقوي لديه الوازع الداخلي أو ما نسميه بالرقابة الشخصية، يعني هو يراقب نفسه. جميل. بعض الآباء ربما يعترض هنا ويقول أنه لو أعطينا هذا الابن هذا العاطف والرحمة الكثيرة والود وربما التدليع يعني بين قوسين اللي يحتاجه، لو زدنا الكيل قليلا كما تدعونا يا دكتور عبد الكريم ربما انحرف الولد ونحن لا نعرف عن شيء، لا نراقبه، نترك له خصوصياته إلى آخره، يعني إلى أين سنقود أبنائنا في هذا الاتجاه؟ نعم، توضيحا للشيء الذي أشرت إليه قبل قليل والذي جنابك الآن تشير إليه، يعني دعنا هنا نشير إلى نقطتين أو إلى يعني إلى 3 نقاط. النقطة الأولى هي أن التوازن هو الأساس المكين في الجهد التربوي كله، يجب باستمرار الجهد التربوي أن يكون مشتملاً على الثقة، ومشتملاً أيضاً على شيء من الرقابة، مشتملاً على التدليل، ومشتملاً أيضاً على شيء من الحزم، مشتملاً على المفاتشة، ومشتملاً أيضاً على شيء من غض الطرف. يعني لابد من التوازن في هذه المسألة. هذه نقطة. النقطة الثانية، عدم جعل التجسس والمتابعة أساساً، ليس هو الأساس. الأساس هو الثقة، ولما تحدث ريبة حقيقية نرتاب، ما في مانع حينئذ نفاتح الصبي أو البنت، تجري المفاتحة، أو نقوم بشيء من الرقابة، بشيء من، لكن هو في فرق. في بيوت أخي الكريم الأساس فيها الرقابة وليس الثقة، الأساس فيها المتابعة الشديدة وليس غض الطرف. ولذلك باستمرار الولد يشعر أنه غير محترم، أنه غير موثوق، وهذه تؤدي في النهاية أن يتصرف تصرفات الشخص السيء، لأنه يقول ما دمت أنا غير موثوق فإذا لماذا أكون موثوقا؟ لكن لما نثق به ونشعره دائما بأنك أنت موضع ثقة، إذا أخطأ يقول أهلي يثقون بي وأنا لا أكون هذا، ما يليق بي. نحن نريد من خلال التربية في النهاية أن نصل إلى شيء معناه الطفل، الطفل السمو أحسن، الطفل نفسه يقول في ذات نفسه في أعماقه هذا لا يليق بي، هذا لا يصح، أنا فتى مسلم، أنا من أسرة كذا، هذا ما ينبغي أن أفعله، يصير هو يقرع نفسه. إذا نحن أسرفنا في تقريعه لم نتح لذلك الصوت النوراني الداخلي أن يكبر في وجدانه وأن يكبر في عقله وفي روحه، وباستمرار يصبح خاضعا للخارج وليس للداخل. النقطة الثالثة في هذه القضية هي التواصل المستمر مع الأبناء. هذا التواصل يجعلنا دائما في الصورة. يعني يجب، نحن كثير من المشكلات الآن تحدث، يأتيك واحد يقول لك الولد فعل كيت وكيت وكيت، هو غاب عن ابنه، وعن يعني لا يعرف شيئا عن ابنه يذكر خلال سنة، والآن يأتي يقول لك حدث كيت وكيت وكيت. نحن نريد نوعا من التواصل بين الأبوين وبين أيضا الأخ الكبير، لأن الأخ الكبير في الحقيقة يساعد في التربية أيضا، ويجب أن يساعد في التربية ويكون له دور، كما قالت العرب الأخ الكبير أب، يعني يقوم بدور الأب ويساعد كما يفعل. فدائما نكون في الصورة، نسأل الصبي أو الفتى أو الشاب ما الذي تخطط له، أين ستذهب غدا، فلان مثلا من أصدقائك متى ستزوره، المادة الفلانية كان عندك فيها مشكلة كيف عالجتها، ما تطلعاتك، ما الذي يزعجك في المدرسة، هل أنت متضايق من شيء معين. باستمرار نلقي الأسئلة ونحاول ونتلقى الأجوبة ونحاول أن نقدم له المساعدة، لأننا من خلال هذا التواصل نستغني عن كما قلنا عن التجسس وعن الرقابة وعن المتابعة، بدل أن نتابعه نسأله ونأخذ ونعطي معه ونكون في الصورة. جميل. يعني دائما نكون في الصورة. جميل. هل هذه وصفة كافية؟ طبعا جهد البشر مهما كمل لا يكون كافيا. لا بد مع هذا، وهذه نقطة للغاية مهمة، لا بد مع هذا من الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني سؤال الله سبحانه وتعالى والتذلل له أن أن أن أن يهدي هؤلاء الأبناء وأن يرشدهم إلى التي هي أقوم. وهذا ما كان يفعله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نحن نلاحظ أن كثيرا من الأنبياء كانوا يدعون لأبنائهم، هم يبذلون أفضل جهد تربوي ممكن، ولكن يدعون الله عز وجل أن يرزقهم الذرية الصالحة وأن يصلح لهم أهليهم ويصلح لهم يعني أزواجهم وأولادهم. فنحن لابد لنا أيضا إذن من الدعاء في هذا، ودعاء الوالد كثيرا ما يكون مستجابا لما يكون عن رضا وعن اغتباط، لما الولد يقدم خدمة لوالده ووالده يدعو له بحرقة وبرحمة وبشفقة وبرغبة، إن شاء الله هذا دعاء مستجاب. حتى بعض الناس لما كان يموت شاب وأبوه حي كان يغبطون ذلك الشاب أنه سيظفر بالكثير إن شاء الله من الدعاء المستجاب من قلب أب رحيم. نعم عظيم. يعني في هذا الاتجاه في مسيرتنا التربوية مع أبنائنا، هناك أبناء لديهم عناد، لديهم شراسة، تجده منذ الطفولة وكأن المسألة يعني خلقة في هذا، نعم، في هذا الابن. التعامل معهم باللطف والرحمة يجعلهم أحيانا يفسرون هذه الرحمة وهذا اللطف تفسيرا خاطئا، ربما أنهم على صواب، نعم، بهذا من خلال تدليلنا لهم وهم على خطأ، نعم، أو أن في المقابل أو أن هذا المربي ضعيف لا يستطيع إلا أن يوافقه على الوضع الذي يريده هو، هذه الإشكالية كيف يحلها أيضا الأب؟ هذا صحيح، يعني سوء الفهم كما يقولون ليس حادثا نادرا. المعاملة باللطف والرحمة مع الأبناء ومع غير الأبناء، بعض الناس أحيانا يفسرها تفسيرا خاطئا ويظن أنها عبارة عن ضعف أو موافقة، لكن أيضا علينا أن ننظر إلى هذه الأمور على أنها مؤقتة. يعني عناد الأطفال يجب أن نتعامل معه على أنه ليس شيئا دائما ولكن على أنه شيء مؤقت. مع المزيد من الرشد، مع المزيد من التقدم في السن، مع المزيد من التعلم، يزول الكثير من العناد، تتهذب. نعم، ولا بد أيضا من التوازن، يعني تارة مجاملة، تارة تنبيه، أحيانا تهديد بعقوبة ما. المهم دائما أن نمتلك المرونة الكافية للمراوحة بين أسلوب وأسلوب. يعني أحيانا الطفل العنيد توافقه، لكن أحيانا يبكي ويصرخ، قل له ادخل إلى هذه الغرفة، يدخل وأغلق عليه الباب وقل له إذا انتهيت من البكاء اخرج. يعني المهم ألا يكون صورة ذهنية للطفل أنه إذا كلما صرخ لبيت طلباته، كلما ضرب الأرض برجله يلبى طلباته، كلما كسر صحنا مثلا أو ضرب أخاه تلبى طلباته. المهم نعم، المهم أن يعرف أن هذه الأشياء الخاطئة التي يرتكبها لا توصله إلى ما يريد، لكن في بعض الأحيان نشفق عليه، في بعض الأحيان نجامله، نرحمه، نعطيه ما يريد. يعني المسألة تحتاج إلى نوع من المراوحة. يقول بعض التربويين للرحماء جدا يعني عليه أن يستمع لبكاء الطفل قليلا في مثل هذه صحيح. الحالة، لكنه لا يستجيب مباشرة، دعه يبكي دقيقة أقل أكثر، لكن لا تستجيب مباشرة حتى ما يفهم غلط. نعم. قضية أخرى، يعني إذا كان هنالك شكوى من الآباء فإن هنالك في المقابل شكوى من الأبناء. هذه الشكوى تتمثل دكتور في أن آباءنا أمهاتنا ليسوا متفرغين لنا. في ضوء هذه الإشكالية، يعني إلى أي حد أولا هذا الأمر صحيح، ثم ما انعكاس هذا عدم التفرغ هذا على الأبناء؟ أنا أعتقد أن هذه الشكوى ليست بعيدة عن الواقع وليست بعيدة عن الصواب. أنت لما تقارن بين حالتين قريبتين، يعني بين الوضع الحالي ووضع قبل سنة، ربما لا تظهر لك فوارق، لكن لما تقارن بين حالة حاضرة وحالة كانت قبل 30 سنة فستجد الكثير من التباين والكثير من المفارقة. يعني فعلا الآن الناس أكثر انشغالا. الأم في الماضي لم تكن تعمل خارج البيت، والآن كثير من الأمهات يعمل، ولما تأتي بعد الدوام تأتي يعني متعبة، وكثير من عمل البيت ينتظرها، فهي فعلا تأتي لترتاح، وإذا كانت مدرسة أيضا ربما عندها تحضير وحل واجبات. وأيضا الأب الآن نظرا لكثرة متطلبات الحياة صار يعمل ساعات طويلة خارج البيت. بالإضافة إلى هذا هناك شيء آخر، وهو تفتح وعي كثير من الآباء والأمهات على المتعة الشخصية وعلى اللهو وعلى المسرات الخاصة. خلينا نقول يعني أم تقضي ساعة أو ساعتين في حفلة، وكل يوم في حفلة، وكل يوم في مناسبة عند صديقة أو عند قريبة، وهناك زيارات صباحية وزيارات مسائية. كان من أجل الطرفة، كان أحد مشايخنا رحمة الله عليه كان يقول في المدن في الشام كانت الوجبة الأساسية هي العشاء، الوجبة الأساسية العشاء، وفي الغداء يأكل الناس ما حضر. يقول إن النساء صار عندهم نوع من التآمر، تآمرنا فيما بينهن وجعلنا الوجبة الأساسية هي الغداء. لماذا؟ حتى بعد العصر يخرجنا إلى الزيارات إلى بعضهن، لأنه ما في عنده تحضير عشاء. متى ما عادت من بيت عمتها، خالتها، جارتها، أختها، تعود وتضع من حواضر البيت، خلال 10 دقائق يكون الطعام جاهزا. إلى أي مدى هذا التحليل صحيح لا أعرف، لكن هذا يعني شيء يعني إشارة. فإذا الأمهات أيضا صار لديهم اهتمام شخصي بشأنهن الخاص. أيضا الكثير من الآباء يجلس ساعات طويلة على التلفاز، وبعض الآباء يؤسفني جدا أن أقول له مثل شلة يقضي معها في كل يوم تقريبا، يسهر معهم الساعة والساعتين والثلاث ساعات والأربع ساعات خارج البيت. في المقابل يستكثر الساعة، يستكثر 10 دقائق، 10 دقائق من الجلوس مع الأولاد يستكثره عليهم. طبعا نحن هنا لا نعمم لا على الرجال ولا على النساء، لكن لا أحد يستطيع أن يقول إن الوقت الذي ينفقه الأبوان مع الأولاد اليوم هو أطول من الوقت الذي كانا ينفقانه في الماضي. هل أدى هذا إلى أن يصبح أو تصبح البيوت بالأحرى بيئات غير جاذبة للبقاء فيها، سواء للآباء والأمهات أو حتى للأبناء؟ ما في شك، يعني أحد ما يجذب الأبناء للجلوس في البيت هو التواصل مع من حوله. يعني الإنسان الله جل وعلا جعله كما يقول يعني اجتماعيا بطبعه، يحب أن يتواصل. ولذلك في الآن كثير من الأزمات في البيوت حتى بين الزوجين، أنه هو لا يريد أن يتكلم، تكلم ما عندك، ما الأخبار، يجلس معها ساعة ما يحكي كلمة، أو هو يطلب منها أن تتكلم كلمة ما عندها شيء تقول، يعني ما في شيء مشترك يتحدثان عنه. أيضا نفس الموقف الأبناء يقعون في مشكلة لما لا يجدون من يسامرهم، من يتحدث إليهم، من يسألهم، من يناقشهم في بعض الأشياء. نعم، إذا أردنا الحقيقة للأولاد ألا يقعوا فريسة لقرناء السوء، وألا يتعلموا الأشياء السيئة من الشارع، وألا علينا أن نجعل البيت منزلا ومكانا مريحا للمكوث فيه فترة طويلة. كيف يمكن لنا أن يعني نوجد هذا البيت المريح الذي فعلا هو جاذب للأبناء، مواصفات يعني هذا البيت؟ نعم، يعني نحن يمكن أن نقول البيت الجاذب هو بيت يشعر فيه الإنسان بالارتياح، يشعر فيه بالخصوصية، ولا سيما طبعا المراهقين نضعهم بين قوسين، لأن المراهق باستمرار يميل إلى أن يكون له حجرته الخاصة، يميل إلى أن يغلق بابه عليه في غير ريبة. يعني ما نظن في بعض الناس مجرد ما الولد أغلق الباب على نفسه ظنوا أنه يقوم بشيء منكر، هذا غير صحيح. هم يميلون إلى الخصوصية والعزلة. يجب أن يكون في البيت مكان إنسان يشعر فيه فعلا بخصوصيته، يعني يكون له غرفة ملائمة يستطيع أن يدرس فيها، ينام، يلهو، من غير أن يضايقه أحد ومن غير أن يضايق أحدا. وأيضا بالإضافة إلى هذا، لا بد أن نقول إن البيت الذي يعلوه الصخب وارتفاع الأصوات ويعلوه الجدال والنزاع وتكثر فيه الخصومات، هذا بيت غير جذاب. وكثير من الأولاد يفرون من بيوتهم بسبب الخصومة بين الأبوين، أو بسبب ضيق البيت وكثرة الأولاد. فنعم، البيت الضيق جدا، والبيت الفوضوي، والبيت أيضا الذي يكثر فيه الضيوف والزوار من كل الأشكال، هذا البيت ليس يعني بيئة جاذبة للبقاء فيها. البيت الذي يكثر فيه التقريع واللوم والمحاسبة على كل خطأ، والبيت الذي يسوده التنابذ بالألقاب وما شاكل ذلك، أيضا هذا البيت ليس بيتا مريحا. البيت المريح هو بيت كما قلنا تتوفر فيه الخصوصية، ويتوفر فيه الهدوء، ويتوفر فيه الاحترام المتبادل، ويكون أيضا بيت يعني يبعث على المسرة. في كثير من الناس يعني يكره الجلوس في البيت لأن البيت كل شيء فيه مبعثر، كل شيء في غير مكانه، تجلس لتقرأ، تجلس لتكتب، تجلس لتتحدث في شيء، لا تشعر أنك في مكان مريح. لذلك كثير من الناس الآن يفرون إلى المقاهي، يفرون إلى يعملوا اجتماعات في صالات الفنادق، إلى بيوت الأصدقاء، إلى كل واحد بحسب قدرته. أحيانا يقول لنا نجلس في السيارة مع فلان وندور ونتحدث ساعة من شارع إلى شارع، لأنه ما وجد المكان الذي يرتاح فيه. لكن دكتور أيضا يعني في هذا السياق، يعني مهما كان البيت جاذبا، إلا أنه بالذات الفتى والمراهق لابد له من نهاية، في النهاية من أنه يخرج لي ينضم إلى زملاء، إلى أصدقائه. نحن نعرف بيوتا يعني جيدة فيها كل مواصفات البيئة الجيدة، لكن أبنائها لم يصبحوا جيدين. يعني يمكن أن نسأل هنا لماذا؟ نعم، يعني نحن نقر بقضية أنه لما أنت توفر بيئة ممتازة فهذا لا يعني أنك تضمن نتائج التربية. نحن نقول دائما التربية تتم وفق نظام مفتوح، بمعنى نظام تؤثر فيه البيئة، يؤثر فيه الأقرباء، المعلمون، الإعلام، مؤثرات كثيرة. ولذلك ليس هناك جهد تربوي مضمون النتائج. ومن هنا جاء الدعاء. لماذا جاء الدعاء؟ جاء الدعاء يعني من أجل أن يسد الله عز وجل الخلات والنقص، ويستر العورات، ويعين في الأشياء، ويقي من الشرور. على كل حال، يعني يجب أن نقول إن الأطفال والمراهقين بشكل خاص يتأثرون تأثرا بالغا بأصدقائهم، لأنهم يشعرون أن زملائهم يستوعبونهم ويتجاوبون مع تطلعاتهم ومع طموحاتهم ومع رغباتهم أكثر مما يجدونه عند أهلهم. نعم، لهذا كانت يعني إذا كانت وضعية الأسرة وضعية سيئة وكانت الجسور بينها وبين أبنائها يعني مقطوعة، فتزيد في الحقيقة حينئذ خطورة الأصدقاء السيئين. ولو أننا أجرينا إحصاء على الذين وقعوا في جرائم وفي انحرافات خطيرة لوجدنا أن نسبة عالية منهم حدث لهم ذلك بسبب قرناء السوء، ويمكن أكثر من 80-90% من الناس الذي صاروا مجرمين ودخلوا في أشياء سيئة وانحرفوا بسبب نعم. والذي دفعهم إلى أحضان وإلى البيئات وإلى الشوارع وإلى قرناء السوء، الذي دفعهم إلى تلك البيئات هو البيئة التي طردتهم أصلا، البيت لم يجد في المحضن الأساسي. نعم، ولذلك الأم أعتقد تقوم بخدمة جليلة وعظيمة لأسرتها ولدينها ولأبنائها حين تجعل بيتها منظما ونظيفا وأنيقا مريحاً ودائما مريحا، تغير في ترتيب الأثاث، يعني توجد دائما. هذه التضحية لا يمكن فقط أنها تبقى في لأبنائها فقط، وإنما هي لأمتها أبدا. هي نحن نعتقد أن أي تقدم يحرزه الإنسان المسلم على صعيده الشخصي في النهاية يصب في مصلحة الأمة. وأي مشكلة، نحن نقول دائما المسلم الذي لا يستطيع حل مشكلاته الخاصة هو نفسه يتحول إلى مشكل اجتماعي، لأن معنى ذلك هو يحتاج إلى من يساعده وإلى من يحل مشكلته ويشوش على غيره ويذهب يعني يذهب بالكثير من من من من من إمكانات غيره ومن جهوده. ولهذا يعني من المهم جدا أن تعرف الأم بشكل خاص ما معنى أن توفر بيئة وبيتا جيدا ومريحا وهادئا، وبنفس الوقت أن يعرفوا حين يخرج أبنائهم إلى أين يخرجون ومع من يخرجون وماذا يفعلون. يجب أن يعرفوا هذا أيضا بشكل جيد. لكن في العادة يا شيخ يعني لا يحب الأبناء أن يتعرف الآباء الأمهات لا يحبون أن يتعرفوا على أصدقائهم، بمعنى يعدون ذلك نوعا من الفضول أو نوعا من التعبير عن عدم الثقة. ما العمل فيه؟ هذا صحيح، وللأسف هذا يعني زاد في الفترة الأخيرة. يعني باعتبار أن السلطة في الماضي أيوة يعني باعتبار توسع دائرة كما قلنا الحرية الشخصية وتهمش دور الأسرة، صار الولد يستنكر أن تقول له هات صديقك حتى نتحدث معه، نتعرف عليه، أعطنا رقم هاتفي حتى نسأله عن كذا، ويقول لك هذا أنت مالك وماله، هذا ليس من جيلك، هذا ليس من شأنك. يعني وإن لم يقل هذا يستبطن هذا، يقوله في داخلي. الحل أنا في نظري هو يعني نوعية العلاقة القائمة بين الأبوين والأبناء. تلك العلاقة إذا كانت تقوم على الصراحة، تقوم على المفاتحة، تقوم على الثقة المكاشفة، فحينئذ الأهل يعرفون عن الأصدقاء، عن أصدقاء أبنائهم يعرفون الكثير. والأفضل طبعا يعني ليس أن يكتفوا بالتعرف على أصدقاء الأبناء، أن يتعرفوا أيضا على أهليهم إن استطاعوا. أنا أذكر أحد الأصدقاء مرة دعاني إلى عشاء وكان هناك أناس لا أعرفهم، وقال لي والله الأخ فلان وهو والد صديق ابني فلان، نحن في الأصل لا نعرف بعضنا، ولكن أنا سألت ابني هذا الفتى الذي تمشي معه من أبوه، قال والله أبوه فلان. فقلت له إذن لماذا لا تدعوه ونتعشى مع بعضنا ونسمر مع بعضنا، فدعاه واستجاب وكان الحقيقة لقاء جميلا. وهذا مهم جدا لتبادل أيضا المعلومات بين الأبوين، يعني لما تقع مشكلة ونحن نعرف يعني والد صديق الولد نستطيع أن ندرس معه المشكلة ونقول له يا أخي ما رأيك في كذا، لما يقول والله هو ذهب إلى بيت صديقه فلان وراح تأخر، ممكن أن نسأل والد والدة الصديق أنه هل ابننا جاء إليكم، إلى أين ذهبا، إلى يعني يصير في نوع من هذا. أيضا يمكن أن يكون مفتاح لهذه العلاقة بين الأبوين أنه لتهيئة بيئة متقاربة في قيمها. نعم. في مثلها لا سيما أن البيت له أثره في ترسيخ مثل هذه المشكلة. أستاذ يوسف أن كثيرا من الناس لا يستيقظون إلا بعد أن تقع المشكلة، متأخرين جدا، يستيقظون متأخرين ويأتي ليعالج ويقول لك دبر لي حل. القضايا التربوية لا ينفع معها الحلول السريعة، يعني قل لي والله هات لي حل سريع أغير سلوك فلان واتجاه فلان ووضع فلان خلال شهر أو شهرين أو سنة، هذا أمر تكون عبر سنوات لا يمكن أن يغير في يوم أو في يومين أو في شهر، يحتاج إلى وقت. لكن كما قلت لما نظل في الصورة ونعم تعرف على أصدقاء الأبناء وعلى آبائهم. في هذه الحالة إذا حدث خطأ، كشف الخطأ سهل قبل أن يترسخ ويصبح عادة ويصبح جزءا من الشخصية، نستطيع أن نكشفه بشكل سريع. عظيم. أنتقل لموضوع آخر دكتور، وهو في ضمن طبعا العولمة والتربية في عصر العولمة، وكيف نربي من خلال نعم. هذا الجو. العولمة الآن من أثارها السيئة تنشر العري، الصور الفاضحة في كل مكان وبألف وسيلة ووسيلة. نعم. يعني لا يعدم الشاب المراهق بل حتى الصغير نعم. أن يجد نعم. مثل هذا الأمر. انتشرت أيضا، وهذا قضية ربما أخطر، الأفكار السيئة والمنحرفة، ولو لم يكن هناك إلا ما هو موجود على الإنترنت في كثير يعني من المواقع وفي كثير أيضا من الفضائيات لكان ذلك كافيا. نعم. الأهل الحقيقة أنهم في ارتباك شديد، حائرون في أمرهم، هل يمنعون نعم. الأولاد من كل شيء؟ وهل يمكن أصلا يعني هذا الأمر، هل هذا ممكن لنا، أم يمارسون النصح ويكلون أبنائهم إلى ما لديهم من دين وخلق؟ ماذا يفعلون؟ نعم، ما في شك أن هناك حيرة كبيرة. يعني نحن هذا كما قلنا في البداية، الدفق الثقافي الهائل، التغيرات الثقافية، العادات والتقاليد والأنماط التي تأتينا من كل مكان، صارت مثل معدة طفل صغير أو معدة حتى إنسان كبير. يعني هي بتتحمل نوع من الطعام أو نوعين، فوضعت فيها 20 نوعا، وبتتحمل نصف كيلو وضعت فيها 5 كيلو، فربما يبقى منزعج الإنسان أيام. فالثقافة أيضا هي كائن حي تتقبل الوافدات والأشياء، تتفاعل معها ضمن طاقة محددة. لذلك في ارتباك حقيقة لدى كل الناس في هذا الموضوع، وليس فقط يعني الأسر. نعم، هناك في أنه هل كما تفضلت نعطي الحرية أم نضبط ونجزم ونحزم ونتابع؟ أود في الإجابة على هذا السؤال دعنا نشير إلى بعض الأمور. أولاً، نحن نقول لا تستغني الأسرة عن المزج بين الثقة والرقابة، وهذا شيء ربما أشرنا له في الماضي. يعني ثقة بدون رقابة لا تنفع، ورقابة بدون ثقة لا تنفع، وإن كان الأساس هو الثقة. أيضاً من الآن فصاعداً ستكون الحصانة الداخلية وتقوية الضمير، وأنا أسمي الضمير أحياناً بالعضلة الأخلاقية، تقوية العضلة الأخلاقية، هذا الصوت النوراني الرباني الذي ينبعث من أعماقنا وفي أعماقنا حين نخطئ، يقول لنا إياك أن تفعل هذا، هذا خطأ، هذا لا يليق، هذا لا يصح، هذا حرام، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا معيب. وهذا الصوت النوراني أيضا الذي يحثنا على الخير، لما نرى فقيرا يسأل شيء من المال فيقول ادفع ومن الله عز وجل العوض، لما نسمع المؤذن يقول لنا سارع إلى المسجد، هذا الصوت الداخلي، هذا الضمير، هذه العضلة الأخلاقية يجب أن تعطى الأولوية في قضية الاهتمام. لأن في المستقبل، يعني نحن الآن لما ولد نوجهه في كل صغيرة وكبيرة، طيب غدا إذا ذهب ليدرس الجامعة في بلد آخر في مدينة أخرى ماذا نعمل ونحن لا نراه إلا كل أسبوعا أو أسبوعين أو 3 أسابيع؟ هنا نقطف ثمار التحصين الداخلي. إذا صار لدى هذا الفتى وهذا الشاب صار لديه حصانة داخلية، ردع ذاتي، فإننا نرسله ونحن مطمئنون. حدثني أحد الأصدقاء قال لي والله ابني أرسل ابنه إلى كندا يدرس هناك الهندسة، أرسل له رسالة قال له والله بفضل الله أنا أداوم على صلاة الفجر وأمشي 1/3 ساعة إلى صلاة الفجر، لأن المساجد هنا قليلة ليس مثل بلادنا. فقلت له والله أنا أخشى عليه، يعني فتى في 18 يمشي 1/3 ساعة قبل صلاة الفجر، تعرف هناك تجد المشردين، تجد المخمورين، تجد خطيرة، يعني إنسان يمشي، قلت له يعني لينتبه إلى نفسه. فبفضل الله عز وجل يعني شاب أبوه هنا في المملكة وهو في آخر الدنيا يمشي 1/3 ساعة، لكن قلبه بينه وبين الله عز وجل. نعم، موصول موصول. فقلت له أنت الآن تقطف ثمار الثقة بابنك وتنمية الوازع الداخلي لديه والتدين الحقيقي الذي ربيته فيه، أنت الآن تقطف ثمار هذا. إذن لابد أن نعطي الأهمية إلى قضية ما سميناه بالرقابة أو الحصانة الداخلية، وهذا ما نلمسه في قوله عليه الصلاة والسلام لما كان عليه الصلاة والسلام مردفا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما أردفه على دابة خلفه وأوصاه بتلك الكلمات الجميلة الرائعة، لما قال له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وطبعا في رواية أخرى: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الأمر الثالث الذي أريد أن أشير إليه في هذا السياق هو: من المهم أن يكون في كل أسرة ما يمكن أن نسميه خلينا نقول الدستور التربوي، اتفاق، يعني هذا الدستور هو مجموعة من القواعد التي تحكم حركة الأسرة وسير الأسرة ومواقف الأسرة وعلاقات الأسرة. من خلال هذه القواعد، من خلال هذا الدستور، يتم توضيح سوية خلقية وسلوكية محددة لا يتنازل عنها أي فرد من أفراد الأسرة. على سبيل المثال، مثلا يمكن أن نذكر بعض مفردات هذا الدستور، مفردات طويلة. يمكن أن يقول الأبوان: نحن لسنا مما يكذب. إذا الولد كذب يقول الأبوان أو الأب أو الأم أو الأخ الكبير أو حتى الأخ الصغير، يقول: نحن صادقون، نحن لا نكذب، وهذا الكلام كذب. أو ربما أخ يقول لأخيه أو أم تقول له: قل كذا كذا. يأتي فرد آخر من أفراد الأسرة يقول: نحن لا نكذب. دائما هذه في كل موقف، في هذه العبارات التي فيها تأثير أو إيحاء بالتأثير، الأولى أن تكون بشكل إيجابي. نعم، بمعنى أننا نعم نعرف فيها: نحن صادقون، نعم، نحن لا نغتاب الناس، نحن ننام مبكرين، الاستيقاظ لصلاة الفجر له لدينا في حياتنا أولوية، نحن ننفق بمقدار ما لدينا ولا نستدين حتى ننفق، نحن لا نضغط على أنفسنا من أجل الظهور أمام الناس بأننا أثرياء وإنما نظهر بمظهرنا الحقيقي، نحن لا نتدخل في شؤون الآخرين، نحن لا نرفع أصواتنا على بعضنا، نحن هل رفع هذه الشعارات دكتور يعني من خلال قول الأب قول الأم لهذا تردادهم بعد لهذا رفع حقيقي؟ والله بعض الأسر، أنا أعرف بعض الأسر كتبوا مثل لوحات بخط أنيق وضعوها في الصالة، في غرفة الاستقبال، في غرف النوم، بخط جميل وأنيق بعض هذه الشعارات، وأيضا يقولونها شفويا، وقد ثبت أن لهذه تأثيرا كبيرا في الأخلاق، تكوين الهوية. فيعني أقول كتابة مثل هذه الأشياء ويعني تكرار هذه الألفاظ والعمل بمقتضاها يوجد للأسرة هوية خاصة وشخصية خاصة، ويوجد لها سوية خاصة لا تتنازل عنها من الخير والمروءة والاستقامة والعفاف، ويعني هذه المعاني الجميلة. لكن دكتور، نحن نعرف أن للشخصية العديد من الجوانب: الجانب الروحي، هناك الجانب الخلقي، الجانب الفكري والجسدي، الاجتماعي، المهاري. في نظركم أنتم، أي هذه الجوانب كانت أكثر تضررا؟ يمكنكم متابعة المادة على الشريط التالي.